أن هذا لا يكفي، وإذا أقيمت الصلاة وهو في التشهد يكمله لكن بسرعة، أما أن يحذفه ما يصح. وبهذه المناسبة أقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطع، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها قبل. بارك الله فيك. بارك الله في علمكم وفي وقتكم. جزاكم الله خير. الله يجزاكم خير. نبقى الهاتف تسمعون أسئلة الأخوة. ونسمع السرير إن شاء الله. طيب. إذن عندنا الآن انتقاء الحديث، لأن الطلبة جزاهم الله خير يقول أن يخرجوا الأحاديث، فنذكر الأحاديث اللي مرت عليهم. نعم نعم. يبدو لي انه ليس المعنى ليس بواجب، المعنى ان الافضل لا يكلف، ان الافضل الانسان لا يكلف نفسه، وان يقف في مكانه، لأن الناس لو شمعوا على هذا المكان سواء المشعر الحرام أو موقف الرسول في عرفة فكان في هذا المشعر. نعم. لا، إذا تجاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بعد تجاوزه فقد استقر عليه الدم ولا نلزمه بان يرجع، نلزمه ان يرجع الى الميقات قبل ان يرجع. وهذه مساله ينبغي ان يتفطن لها طلاب العلم. يظن بعض العوام ان الانسان مخير بين فعل الواجب والترك، وهذا غلط فاحش. يعني لو قال انا الان اخذت نصف الطريق بين الميقات ومكه، فهل أنا مخير بين أن أحرم من مكاني هذا ولا أذهب إلى الميقات مع تيسره، أو يجب وأذبح ثمن، أو يجب أن أذهب أن أرجع إلى الميقات؟ أقول بالثاني، يجب أن ترجع إلى الميقات، ليس بالخيار. فتجي بعض الناس يقول أنا أبروح جدة وبقي يومين ثلاثة ثم أحرم من جدة وأذبح ثمن، ما يجوز. قبل الفجر في من دقائق في عرفة. لا، هذا ليس لأنه أدرك جزء من الليل مع الإمام لا شيء، لكن بأمر واقع لأن عروة مغرس صادفه في صلاة الفجر. نعم خالد. الوعد عرفا على القول بأن مسافة القصر هي الوعد عرفا. إذا قلنا مسافة القصر يشمل القولين جميعا، إن كنا محدد بالأميال فعلى هذا القول، وإذا قلنا محدد بالعرف فعلى هذا القول. هنا لازم، لأن لو رجع ما يستفيد، لكن فارس الجاهل يختلف عن العامد في الإثم يسأل الإثم. إيه الله الله الله الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله يبدأ الدرس. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار. ومن وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه وعليه المضي في فاسده، لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني واقعت امرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فقلوا ما يقضون، واحلق إذا حلقوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر مثل ذلك، رواه سعيد بن منصور. وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه ولا مخالف لهم فكان إجماعا، ولأنه لا يمكنه التحلل من الإحرام إلا بأفعاله وعليه القضاء على الفور للخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله معنونا في أمرين: الأول ما يفسد الحج، ولا يفسد الحج إلا محظور واحد وهو الجماع قبل التحلل الأول، بقية المحظورات لا تفسد الحج، وهذا مما خرج به الحج عن نظائره من العبادات، بل مما خرج به الحج عن العبادات، فإن جميع العبادات تفسدها مفسداتها محظوراتها إلا الحج، فلا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول. ومن جامع قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه إذا كان عامدا 5 الإثم وفساد النسب ووجوب المضي فيه والقضاء والبدن، 5 أشياء. أما إذا كان جاهلا لا يدري أن الجماع حرام فلا شيء عليه إطلاقا، وإذا كان عالما بأن الجماع حرام لكن لا لم يعلم بما يترتب عليه فإنه لا يؤثر، لأنه انتهك حرمة العبادة عن قصد، فلزمه ما يترتب على ذلك. ويدل على هذا الأخير قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهاية رمضان وهو يعلم أنه حرام لكنه لا يدري ما يترتب عليه، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألزمه بالكفارة. وذكر رحمه الله المؤلف ذكر الآثار الواردة فيها بأنه يفسد الحج ويلزمه المضي فيه والقضاء من الآن القادم وبدنا، فإن لم يجد يكون فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وهذا الأثر لا بد من تحقيق، أثر عمر وأثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم هذا في الأول. سؤال في الآخر: وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه. المهم ذكروا عن 3، عن ابن عمر وأبيه وابن عباس، إيه؟ الأخير. وروي عن عمر أيضا عن عمر. سبحان الله. وروي عن 3، عمر وابنه وابن عباس، سواء عاد الواحد 3 مرات أو 3. وعليه نعم وعليه القضاء على الفور للخبر، ولأنه حج واجب بالشرع فكان واجبا على الفور كحجة الإسلام، ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرما أولا أو من قدره إن سلك طريقا غيرها، لأنه قضاء لعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة. ويقصد حج المرأة للخبر لأنها أحد المتجامعين، ويقصد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المتجامعين فأشبهت الرجل، وعليها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج لأنه ألزمها ذلك، فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد. وظاهر كلام المؤلف أن المكره عليه قضاء، والصحيح أنه لا قضاء عليه، لأن الله أسقط الحكم عن المكره في أعظم من ذلك وهو الكفر، وقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح الكفر في صدره فعليه مارق الله. والصواب كما ذكرنا أولا في محظورات الإحرام أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهل أو ناسئ أو مكره فلا يثم عليه ولا حفظه. ومن سبق هذا الدرس فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر، ولأنه معنى يوجب. أين الخبر؟ الخبر أن الصحابة قضوا بذلك ولم يستفسر، فيقال هذا القضاء قضاء عين، هي قضاء في قضية عين. فقد يكون عند الصحابة رضي الله عنهم علم بأن هؤلاء انتهكوا الحرمة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على المجامع دون أن يستفسر، لأنه يعلم أنه جاء يعتذر لأنه عالم. وما بالنا ننسى الأدلة القوية الصحيحة الصريحة الموافقة لرحمة الله ولشريعة الله في أن من كان جاهل أو ناس أو مكره لا حكم لفعله، لماذا ننسى أدلة مثل الجبال؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، وليس عليكم جناح بما أقرأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وفي أصل الدين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا ننسى هذه الأدلة العظيمة من أجل قضايا عينية قد يكون المفتي فيها عالما بحال الشخص؟ إذا جاءك أن يستفتاك وتعلم أنه متأمل بحال تستفسر، لهذا يعتبر مثل هذا الاستدلال ضعيف. الصواب ان لدينا ادله محكمه ما استثنى منها شيء بان من كان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء، هذه ادله محكمه عامه فلتبقى على عمرها، وما ورد من القضايا العينيه تحمل على حال لا عذر فيها. ولأنه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك كالفوائد، ولا فرق بين كالفوائد ولا كالفوائد كالفوائد، يقال الفرق بينهما ظاهر، الفوائد ترك واجب، ترك الصلاة نسيانا يعني يجب عليه القضاء لأنه واجب متعلق بذمته لا يسقطه النسيان، وكذلك لا يسقطه الجهل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى آله وسلم المسيء في صلاته أمره أن يعيد الصلاة وقال إنك لم تصل، يعني هذا واجب والذمة مشغولة بهذا الواجب حتى يقوم به، أما هذه فهي فعل محرم فعله الإنسان في حال يعذر بها ويسقط بها الإثم بالاتفاق، إذا كان كذلك فليسقط عن الحكم هذا المحظور، لأن هذا المحظور أصبح في نفسه أصبح في حال هذا الرجل معصية ومخالفة ولا لا؟ ليس معصية ولا مخالفة، لأنه جاهل أو ناس، فهو حين فعله لم يتعامل إليه ولم يتجانب بإذنه. ولهذا لما أفطر الناس بدم عمر قبل أن تغرب الشمس ثم ظهرت من غيم كان قد غطاها، قال يا أمير المؤمنين ماذا نفعل؟ قال إننا لم نتجانب بإذنه. فيلم عظيم، يعني أننا لم نتعمد أن نفطر قبل غروب الشمس، فإذا لم نتجانب بإذن فكيف يقال رفع عنكم الإثم ووجب عليكم الكفارة؟ والكفارة إنما تجب من أجل سداد الخلل الذي حصل في الإثم. لهذا القياس والمعنى والنصوص كلها تدل على أن فعل المحظور مع الجهل أو النسيان أو الإكراه لا أثر. ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية. أما قول لا فرق في الوطء بين القبل والدبر فهذا وجيه، هذا وجيه، لأن الإنسان قد يتلذذ بالدبر أكثر من القبل ممن نكس الله الصرف، فإنه يرفع إلينا رجال يطالبون زوجاتهم بأن يكون جماعهم في الدبر إكراه ولا يجامعون، لكن هؤلاء نكس الله قلوبهم والعياذ بالله. فالمهم أن يتردد به. أما البهيمة فالإنسان يتردد بها، لا شك أنه حرام، لكن هل يحصل التلذذ في وضع البهيمة كما يحصل التلذذ في وضع الآدمية؟ لا أعلم، حتى من ابتلي بذلك ما يرى أنه يتلذذ كما يتلذذ في جمال الآدمية. هذه فيها نظر، فإن كانت المسألة إجماعا فلا لا نخضع إجماعا، وإن كان فيها خلاف فالصواب قول من يقول إن ذلك لا يفسد المسلم، لكن حصل إنزال فعليه فدية الأداء كما هو معروف في الإنزال. فصل في قضاء حج من أفسد حجه، ويتفرقان في القضاء، لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث الإيمان. عندك إن أردنا أن نرى فصل في تفرق الزوجين عند القضاء، ويتفرقان في القضاء ما نترى ما يبقى عندها المأمور ويتفرقان في القضاء لأن عنده صح، لأن هذا الواقع الطابع هل يستطيع، لأن الكلام الموفق منها في إيش؟ في تفرقه لا في القضاء، القضاء سبق. ويتفرقان في القضاء لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما، وفيه وجهان، أحدهما أنه واجب لأن ابن عباس ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء، والثاني لا يجب لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء، ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها، وهذا وهم لا يقتضي الوجوب. ومعنى التفرق اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في خباء، ولكن يكون قريبا منها يراعي حالها لأنه محرمها. الصحيح أن التفرق إن كان الإنسان يخشى على نفسه فهو واجب، وإن كان آمنا فهو سنة فقط، ويكون فيه نوع من العقوبة والرجع، لأنه كان استمتع استمتاع محرم وهو أشد أعظم اتصالا فينبغي أن يفرق بينهما. أما إذا كان يخشى على نفسه فالواجب الحذر. نعم. ها؟ مات؟ جاء. نعم. نعم. هو السهو لا شك، وقد لا يستلزم، لأن كونه لا يعلم له مخالف يحتاج إلى مرتبة قبل. وهل هؤلاء الأكوان الذين لم يعلم أنهم خالف، وهل بلغهم هذا؟ هل بلغهم هذا حتى أقروا؟ يحتمل ويحتمل. فلهذا يعتبر هذا أهل النوع من الإجماع أضعف أنواع الإجماع، وهو غير مستلزم. نعم أبين. نعم، من ارتكب ايش؟ نعم سائل. نعم لا مو شرط، يعني لك ان تفتي بما بمنتهى السؤال، ولازمك السؤال اللهم الا اذا كنت تعلم ان هذا الانسان مع الجهل، مثل ما لو سألك عن طلاق مثلا، هل يلزم أن تسأله فتقول هل أنت طلقت في حيض أو في طهر جمعت فيه، أو تقول وقع طلاقك؟ ها؟ لا، ثاني يلزم الطلاق إلا إذا وجد معنى. كما لو سألك سائل مات رجل عن أب وأم، هل يلزمك أن تقول هل الأب قاتل؟ نعم. إذا قال لا، هل هو رقيق؟ نعم. إذا قال لا، هل هو مخالف لك بالدين؟ هل لازم هذا أو لا يلزم؟ لا يلزم. فالأصل أنه لا يلزم السؤال عن المانع في الفتوى، هذا الأصل. لكن قد يوجد قرائن توجب أن تسأل، يوجب أن تسأل خصوصا في مسألة الحج، لأن بعض الناس يسأل ويفتى مثل بأن عليه دما أو أن يوسف قد فسد، ويكون هذا الذي اعتاق القاضي، فيجي يسأل فقد يكون الاستفسار واجب. نعم. أنه إيش؟ لأنه إيش؟ لأنه نعم. لكن قياسك هذا يقابلك الآخر في قياس آخر، يقول إن الشارع أوجب العقوبة في الخمر لأن النفوس، ولم يوجب العقوبة في البول إذا شرب الإنسان لأن النفوس لا تشتهي. وهذا يقتضي أن وضع البهيمة ليس فيه شيء، لأن النفوس لا تشتهي. ألم تعلم أن هذا صار فيه مسألة خطيرة؟ قال بعض الناس إنه إن اللوط لا حد عليه لأنه وضع في فرج إيش لا تشتهيه الطبيعة، كما أن شارب البول لا يعزى في تأثير شارب الخمر اكتفاء بما في الطبيعة من الراجل. الأحسن نترك القياس في هذا، ونقول إن الشارع إذا أطلق الشيء فإنما يكون على المعهود المعروف، ووضع البهيمة نادر، وضع البهيمة نادر، والحديث الوارد فيها كما هو ضعيف، من أتى بهيمة فاقتلوه وقت البهيمة هذا ضعيف. هو هذا أنا قلت لك إذا كان هناك قرينة لا بأس، على أنك تعلم أن أكثر العلماء الأمة على وقوع الطلاق حتى الحين، وأن مسألة القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أوجد إلى مشاكل. الآن صار الرجل يكون طلق امرأته قبل 10 سنوات ثم طلقها قبل 5 سنوات ثم طلقها اليوم، فجعل الطلقة الثالثة الآن تحرم عليه، ماذا صار يصنع؟ صار ينقل من الطلق الأول فيقول طلقتها الأول وهي حائض، إذا سقط، والثانية في طول من جامعة فيه سقطت الطلقة الثانية، وش بقي؟ بقي واحد، يعني فله الرجوع. أقول لهذا الرجل يا رجل أنت لو لما تمت عدتها في الطلقة الأولى لو تزوجها رجل هل تقيم عليه دعوة وتقول هذه زوجتي؟ وش يعني؟ أبدا، ولا طرى على بال. فهو متزن بوقوع الطلاق وهو قول جمهور الأمة. فأقول إنما إذا علمت أن هذا الرجل صحيح عام جاهل لا يكفي، فربما يكون السؤال هو وجه النظر، وإلا فإن السؤال عن وجود المانع لا، لكن السؤال عن وصف يتغير به الحكم هذا لا بد منه. مثل لو قال لك قائل هلك هالك عن جن وأخ وعم، لا بد أن تستفسر، لأن مناط الحكم لا يمكن إلا بعد معرفة ما هذا الأخ. إذا قيل أخ لأم والعم شقيق، فالبنت لها النصف والباقي للعم، وإذا قيل أخ شقيق فالبنت لها النصف والباقي للأخ الشقيق ويسقط العم. هذا لابد من الاستفسار فيه لأنه يتغير فيه الحكم. أما السؤال عن المال فهذا ليس بشرط في الفتوى. فصل في من وطئ دون الفرج. ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل لم يفسد حجه، وإن أنزل ففيه روايتان، إحداهما يفسد حجه لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطأ في الفرج، والأخرى لا يفسد وهي أصح لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه ولا المهر ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال أشبه النظر، ولا يفسد المسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف. الصحيح في مسألة الإنزال أنه لا يفسد الحج، لا يفسد المسك لا حجا ولا قبلا، والتعليل كما قال مالك رحمه الله لأنه فعل لا يجب الحج به فلا يفسد المسك. نعم كيف لا يفسد فصل في من وطئ بعد التحلل الأول. ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه، لأنها عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة، ولكنه يخرج إلى الحل فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح، وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج، ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء مثل ما عندي ما يتعلق ما يفعل. أنا عندي محمود كنتم كلكم موجودة يكتب توضع بين قوسين ويكتب نسخة أخرى. مثل ما يتعلق بالصحيح سواء لأنه باق على الإحرام متعلق به ذلك كالصحيح. يعني لو جامع بعد الحل الأول يعني بعد الرمى على القول بأنه يحصل التحلل الأول بالرمي أو بعد أن رمى وحلق على القول الثاني فإن حجه لا يحصل لأنه قد تحلل منه وانتهاء التحريم الثاني الضعيف ليس كانتهاء التحريم الأول القوي لأن حرمة الإحرام قبل التحلل الأول أقوى من حرمته بعد التحلل الأول فحرمة الإحرام نقصت لا شك ولهذا جاز له جميع المحظورات إلا النساء فعلى هذا نقول إذا جامع بعد التحلل الأول لم يسجد نسك لكن يقول المؤلف إنه يجب عليه أن يحرم من الحل ليطوف محرما كأنه يقول يفسد ما بقي من إحرامه يفسد ما بقي من إحرامه فلا بد أن يجدد هذا الذي فسد وهذه مسألة في النفس منها شيء يعني لو قيل إن هذا الرجل يكون آثما وأنه يبقى على حل لأن عوده إلى الإحرام أو إلزامه بالعودة إلى الإحرام يحتاج إلى دليل قوي ولا أعلم دليلا قويا وعلى هذا الاحتمال نقول له استغفر الله وكفر ثم استمر في نسكك فصل في فوات الحج ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع رواه الأثرم وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة وهي طواف وسعي وتقصير لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم قال عمر لأبي أيوب لأبي أيوب حين فاته الحج يصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت وقال ابن أبي موسى يمضي في حج فاسد يعني وقال ابن أبي موسى يمضي في حج فاسد يعني أنه يلزمه المبيت والرمي والصحيح الأول لقول الصحابة ولأن المبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه ويجب عليه القضاء على الفور وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا وإن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق قياسا على سائر العبادات والمذهب الأول لأنه قول الصحابة المسمين ولم يعرف له مخالف في عصرهم ولأن الحج يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمندور بخلاف غيره ويجزئه القضاء والصحيح الأول الصحيح أنه لا قضاء عليه إذا كانت نفلا إلا أن يكون هناك تفريط منه لأن تأخر بغير عذر حتى فاته الحج فهنا نقول هو الذي أفسد أو هو الذي فوت الحج على نفسه فلزمه القضاء وأما إذا فاته بغير قصد وقد أدى فريضة الإسلام فإنه لا يلزمه أن يعيده مرة ثانية لكن القول بأنه يتحلل بعمرة قول وجيه فإذا فاته الحج بأن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر قلنا له الآن لا حج فات بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقد فات لكن ادخل إلى مكة وطف وسع وقصر أو احرق وانتهت عمرته فإذا سأل هل لزمني أن أحج من العام القادم قلنا إن كنت لم تؤد الفريضة فحج العام القادم بالخطاب الأول أي على أنها فريضة لا أنها مقضية، وإن كنت قد حججت فلا شيء. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. أما ما ورد عن الصحابة فيقال فيه ما سبق أنها قضايا إيش؟ قضايا أحيان، قضايا أحيان، وتحمل على أنه فوت الحج لتفريط به. ويسيره القضاء عن الحجة الواجبة بغير خلاف، لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجب، فكذلك قضاؤها، لأنه يقوم مقام الأداء، ويجب على من فاته الحج هدي وعنه لا هدي عليه، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان للفوات والإحصار. والصحيح الأول لأنه قول الصحابة المسمين، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر، ويخرجه في سنة القضاء، لما روى سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر: انطلق إلى البيت فقف به سبعا، وإن كان معك هدي فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، وإن وجدت سعة فأهد، وإن لم تجد فصل ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى. رواه الأثرم. فعلى هذا العمل لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف، فإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقال الخرقي: يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، لأنه أقرب إلى معادلة الهدي كبدر دساء الصيف. وقول عمر رضي الله عنه أولى. الآن فهمنا أن عليه دم، وقيل إنه لا دم عليه، قيل إنه لا دم عليه، وهذا أقرب إلى الصواب، إلا إذا قلنا بوجوب القضاء عليه. ومتى نقول بوجوب القضاء عليه على الصحيح؟ إذا كان هو الذي فرض، حينئذ نقول عليك القضاء وعليك الهدي، لأنك أنت الذي فرضت. وأما إذا لم يفرط وفاته بغير اختياره وقد أدى الفريضة فليس عليه قضاء ولا حد. أما إذا كان هذا هو الفريضة فقلنا أنه يلزمه قضاؤه من العام القادم قضاء أو في الخطاب الأول، والهدي يلزمه إن لزم، يعني إن أتى بنصف قران أو تمتع لزم الهدي وإلا فلا. انتهى القضاء، انتهى الوقت. ايش جاء وقت السؤال؟ جاء السؤال سنه من الان. خمس دقائق لكن كان اليوم تعبان. نعم. هذا ذكر بعض المتأخرين أنه لا يزال الإحرام، يعني الإحرام من أجل أن يطوف وقد طاف، لكن أصل كما قلنا قبل قليل أصل وجوب الإحرام في نظر على قول لا شرف. كيف لم تجز وأنت الذي حررت هذه المسألة ورجحت أنه لا بد من الرمي والحر؟ لا، هو واقع، يعني لا شك أن كلامك صحيح أن الاحتياط أول، لكن هذا الاحتياط يرد عليه شيء أعظم منه، فهل نقول نعامل بالعتاق من الجانبين؟ ونقول مثلا إذا لم تحلق فلا تحلق، انتظر لا تخلع الإحرام ولا تتطيب، انتظر حتى تحلق. ونقول لو وقع جماع بعد الرمي وقبل الحلق فإننا لا نفسد المسلم، عرفت؟ لأن معاملة له بالأحوال. والله أما أنا متردد في الواقع، متردد. أنا قرأت رسالة الشيخ صلى الله عليه وسلم ولا تبين المقر، لأن عندنا هذه عائشة تحل لي قبل أن يطوف البيت، وعندنا أن الله قال لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الحجم حجه، عندنا حديث قال في الذين لم يسلكوا هديا قال فليحلق فليقصر ثم ليحلق. فالمساله انا متردد فيها واسال الله ان يتحلل بها. دينا يسمو قال لنا افسدا متعمدا، إذا كان غير متعمد ذكرنا ما كان على الشيء نبأ لا أفسد حجه ولا لازم كفارة. نعم. إذا ما في إيش جامع ومتعمد يقضى عنه يكون كالواجب في ذمته. فصل: في من أخطأ يوم عرفة. إن شاء الله جاءك إن شاء الله. تقول جاء وقت الأسئلة، يعني انتهى وقت القراءة. لا، جاء وقت الأسئلة الذي يدخل الإخوان. لا، فهمت أنا أنه جاء وقت الأسئلة العام الذي نخبر الإخوان فيه. فصل: في من أخطأ يوم عرفة. وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاهم ذلك، لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشك، وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم لأنه لتفريقهم. وقد روي أن عمر قال لهبار: ما حبسك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك. هذه أيضا من نعمة الله عز وجل، يعني لو أخطأ الناس فوقفوا في اليوم العاشر، في اليوم العاشر وبعد أن وقفوا ثبت أن هذا اليوم هو اليوم العاشر وليس اليوم التاسع، بأن جاء رجلا يشهدان أنهما رأيا هلال الحجة في ليلة يكون فيها هذا اليوم هو اليوم التاسع. نعم، يكون فيها هذا اليوم هو الذي وقفوه هو اليوم العاشر، فإنه يجزئهم الحج. لماذا؟ لأن الهلال ما اشتهر عند الناس لا ما رؤية الأفق، فإذا لم يشتهر ويستهل ويتبين فهو شرعا ليس هلالا. ولأن القضاء في مثل هذا يشق على الناس، لو قلنا لكل حجيج مليون نفر حجكم كله غير صحيح لأنكم وقفتم في يوم العاشر تقضونه في السنة الثانية، هذا أيضا في السنة الثانية من يأمل أن نقف في اليوم العاشر بدلا عن اليوم التاسع؟ وهذا صحيح، فيبقى الأمر شاقا. أما لو أخطأ نفر قليل فهؤلاء إذا أخطأوا نقول حجكم غير صحيح. وليعلم أن قول المؤلف رحمه الله في وقت يمكن أن يقع هذا، لكن عندنا الآن في وقت الحاضر الحمد لله لا يمكن أن يقع، لا يمكن، يعني بمعنى لا يمكن أن يقع أن يقف نفر قليل فيخطئ، لأن الحكومة وفقها الله لا تأذن لأحد أن يقف بعرفة بعد الناس، وحينئذ لا يمكن أن يقع الخطأ عمليا إلا إلا من الجماعة كلها. الأخ أحمد يا البحرين الآن جاء وقت السؤال. نعم نعم. ما حكم من يمرض قبل يوم عرفة وهو في حج النفس ولم يشترط؟ من ايش يمرض؟ من وقع المشقة إذا وصل، فهل له أن يضي حجه ولا عليه؟ مرض، أقول هو مرض. نعم مرض قبل يوم عرفة. نعم. إذا كان قد اشترط إن حبسني الحابس فمحلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، وإلا لزمه أن يبقى على على على فحجه أن يضي حجه ولا عليه. مرض، أقول هو مرض. نعم مرض قبل يوم عرفة. نعم. إذا كان قد اشترط إن حبسني الحابس فمحلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، وإلا لزمه أن يبقى على على على متابعة الحج حتى يأتي. صحيح أنه إذا خشي أمراض يعني مشقة كبيرة ولم يتمكن من إتمامه، الصحيح أنه يكون كالمحصر بالعدل، بمعنى أنه يتحلل ويذبح هدية من استيسر له ويحج من العام القادم إذا كان حجه فرضا. إذا استأذن الدافع وقال أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك وآذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز أصلا. من أين فهمته؟ نحن لا نرى أن الطلاق البدعي يقع، لكن إذا طلق الإنسان والتزم بالطلاق وانتهت العدة وراحت المرأة نلزمه بذلك. لكن لو جاءنا وهو طلق الآن أو قبل يوم أو يومين وهي العدة نقول راجع المرأة. لا يقع، لكن ما لم يكن التزمه وانتهت العدة. الواجب إذا أراد أن يطلق أن يسأل يقول مثلا هل أنت على حيض، أما الطهر لجماعة به فهو أيضا واضح يعرف نفسه. وكذلك إذا كانت حاملا لا يحتاج إلى استفهام، لأن الحاملة قد طلقها بكل حال حتى لو جامعها وقبل أن تغتسل من الجنابة طلقها وقع الطلاق. وقد انتهت العدة هو راجعها مرة قبل أن يسلم، طيب هذا ربما نقول ما دام راجعها فقد التزم ان الطلاق واقع، وما دام هو راي جمهور العلماء نمضيه، وقد يقال اننا ما دمنا نرى انه ليس بواقع فنقول هذه الرجعه المبنيه على طلاق غير صحيح فلا نعتبرها رجعه، ونقول ان رجعته اياها بمعنى ارجاعها الى عصمته دون اعتبار الطلاق، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لعمر مره اي مر عبد الله بن عمر ان يراجعها. ولا بد لكل مسلم ان يؤمن بالله واليوم الاخر. عبد لو قال انه مسلم ولكنه قال انه لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر اين الاسلام؟ أرى أنها لا تعلق ويمكن أن تعرض على الماصة بمثل الأطفال، تعرض على الماصة، المدرس يضعها على الماصة ويقول للطلاب انظروها، أو يعرضها عرضا موقتا لأن تكون معلقة بسلك ثم إذا انتهى الدرس طواها وأودعها. أبدا بس وقت الدرس لا بأس. إيه وقت الدرس فقط. أنا ما أعرف تعليق الأصل تعليق الصور ما هو معمول. والأخ حجاج يشير إلى أن الأسئلة ثمانية. لا لأن العقد الأول يخلع عن سبيل الإحرام بعد التحلل الأول إحرام خفي ما يتصل في الإسلام. إيه إيه نعم ربما يكون يوم عرفة هو يوم العيد عندنا في البلاد الشرقية، لكن في ظني أن عيد الأضحى لا يختلف الناس فيها. نعم في ظهري كلهم يحكموا بما برؤية المدينة حتى في الشرقية. نعم يؤثر لكن يقول عمل الناس الآن على اتفاق. جيدا. لا بد نشوف لماذا يبدأ الشعر إذا معناها لا بد أن يكون مع الناس لا بد أن يكون مع الناس. هل الناس وقفوا قبل أو بعد؟ ما نقول إذا لم يزمه القضاء لم يزمه، وقلنا الراجح أنه إذا كان قضاء تفكير فلا قضاء. نعم من لم تقع فريضة، قال ابن رحمه الله تقع فريضة حتى لو حج عن غيره ولبى عن غيره وهو واجب عليه حج الفرض ولم يحج حج انقلب عن نفسه. إذا كان الحج يخالف غيره في مسائل كثيرة في الأيام جاء أربعة قبل من؟ أين الشيخ؟ نعم. الفرق بينهما أن المخالفة ظاهرة ومتعلقة بالمكان بالمكان، فلا بد أن يقف مع النفس. أما هناك مخالفة غير ظاهرة ولا تتعلق بالمكان، تتعلق بالشخص نفسه، تصوم في أي مكان. انتهى الدرس يا أحمد. يا قائد نعم يمكن أو إني حكيت القول في بعض لما قلت لا يجب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى قسم في الإحصار. وإذا قصر المحرم عدو من المسلمين فمنعه المضي فالأفضل التحلل وترك قتاله لأنه أسهل من قتال المسلمين وإن كان مشركا لم يجب قتاله. نعم عدو وإن كان مشركا لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين أحصروه. وإن غلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال ليجمع بين الجهاد والحج. وإن غلب على ظنه خلاف ذلك استحب الانصراف صيانة للمسلمين عن التغرير. ثم إن وجد طريقا آمنا لم يجز له التحلل قرب أم بعد لأنه قادر على أداء نسكه فأشبه من لم يقصر. فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات مضى وتحلل بعمرة وفي القضاء روايتان إحداهما يجب لأنه فات الحج أشبه من أخطر الطريق. فاته هما يجب لأنه فاته الحج أشبه من أخطأ الطريق. والثانية لا قضاء عليه لأنه تحلل بسبب القصر أشبه من تحلل قبل الفوات. وإن لم يجد طريقا آمنا فله التحلل لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حصره العدو بالحديبية فتحلل. ولأنه لو لزمه البقاء على الإحرام لحرج لأنه قد يبقى الحصر سنين. وله أن يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا. وعنه في المحرم بالحج لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات لأنه لا ييأس من زوال الحصر. وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر لأنه ليس له النحر قبل وقته. والصحيح الأول للآية والخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا فنحره وحل قبل يوم النحر ولأن الحج أحد يوم النحر فنحره وحل قبل يوم النحر. ولأن الحج أحد الأنساك فأشبه العمرة، ولو وقف الحل على يقين الفوات لم يجز الحل من العمرة لأنها لا تفوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل لبيان من أحسن عن إتمام النسك. ذكر رحمه الله أنه إذا حصره عدو من المسلمين فالواجب نصره، لأنه لا يمكن إلى المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم عقاب بعض. وإن كان من المشركين فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يغلب على ظننا أنه أقوى منه، هنا ننصرف. والثاني أن يغلب على ظننا أننا أقوى منه وأننا سنقضي عليه، فهنا لا ننصرف، وإذا قاتلنا قاتلنا. فقول الله تعالى: فإن قاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الثالثة أن لا يغلب على ظني هذا ولا هذا، فهو مخير، إن شاء مضى وقاتل إن قاتلوه، وإن شاء انصرف. وفي حال الانصراف ماذا يصنع؟ يتحلل، ينحر هديه ثم يحلق رأسه. في الآية الكريمة لم يذكر الله تعالى إلا النحر ولم يذكر الحلق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلق حتى وغضب لما تأخر المسلمين. وعلى هذا فيجب عند الإحصار شيئا: الأول نحر الهدي، والثاني الحصر. أما القضاء ففيه قولان للعلماء، منهم من قال إنه يقضي، ومنهم من قال إنه لا يقضي. والصحيح أنه لا قضاء، وأن تسمية عمرة القضية أو عمرة القضاء ليس لأنه قضى ما فات، فإن كثيرا من كانوا معه في الحديبية لم يقوم معه في عمرة القضاء، لكنها مأخوذة من المقاضاة. المقاضاة يعني المصالحة، كما جاء في نص الصلح: هذا ما قاض عليه محمد. وعلى هذا تسمية عمرة القضاء لأنها وقعت في المقاضاة أي في الصلح. ولكن إذا لم يتحلل إلا بعد الفوات، أي فوات الحج، ومتى يفوت الحج؟ بطلوع الفجر يوم النحر، فهل يعطى حكم الفوات ونقول يجب عليه القضاء لأنه فات الحج ومفاته الحج يجب عليه القضاء، أو يعطى حكم المحصر؟ ذكر المؤلف في ذلك روايته، والصواب أنه يعطى حكم المحصر، بل الصواب أنه لا يلزم القضاء إذا فات الحج إلا إن وقع ذلك بتفريط منه، أو كان الذي تلبس به هو الفريضة. هذا هو خلاصة هذا القصد. في من كان معه هدي، فإن كان معه هدي لم يحل حتى ينحر، لقول الله تعالى: فما استيسر من الهدي وله ذبحه حيث أحصر، وعنه إن قدر على الحرم أو على إرساله إليه لزمه ذلك، ويواطئ رجلا على اليوم الذي يذبحه فيه فيحل حينئذ، لأنه قادر على الذبح في الحرم، فأشبه المحصر في الحرم، والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية، وهي من الحل باتفاق أهل السير. ولذلك قال الله تعالى: والهدي معقوفا أن يبلغ محلة، والهدي معقوفا أن يبلغ محلة، ولأنه موضع حله، فكان موضع ذبحه كالحرم، ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به، لأن الهدي يكون لغيره فلزمت النية، ليميز بينهما ثم يحلق، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وهل يجب الحلاق أو التقصير أو لا مبني على الروايتين فيه، هل هو نسك أم لا؟ فإن قلنا هو نسك حصل الحل به وبالهدي وبالنية، وإن قلنا ليس والنية وإن قلنا هو نسك حصل الحل به وبالهدي والنية، وإن قلنا ليس بنسك حصل الحل به ما دونه. والصواب فيما قلنا قبل قليل أنه يجب إيش الهدي من القرآن، ويجب الحلق للسنة إلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، ولأنه نسك فيجب فعله لأنه مقدور عليه، كل ما قدر عليك من النسك في حال الإفساد فإنه واجب. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا أحصر بغير العدل، فما لو أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو كسر أو ما أشبه ذلك. المشهور من المذهب أنه لا تحل بذلك، وأنه يبقى على إحرامه حتى يقدر على الوصول إلى البيت. قالوا لأن الآية جاءت في صلح الحديبية والإحصار فيها كان يخالف، كان سبب العدل، ولكن الصحيح أنه يتحلل بذلك بعموم قوله تعالى فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدي. وأما قوله تعالى فإذا أمنتم ومن تمتع بعمرة الحج، فهذا ليس دليلا على أن قوله فإن أحصرتم خاص بالعدو، وإنما هذا الحكم عاد إلى بعض أفراد العام، وإذا عاد الحكم إلى بعض أفراد العام لم يلزم التخصيص كما هي القاعدة التي ذكرناها لكم سابقا، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن هذا الحكم إنما يعود على بعض المطلقات فلا يستلزم التخصيص، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ومثل حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، إذا وقع في الطرق حصل في الطرق فلا شفعة. فلا يقال إن آخر حديث يقتضي التخصيص بقوله بكل ما لم يقسم وأنه لا شفعة إلا في الأراضي والشفعة، الصواب أن الشفعة في كل شيء. على كل حال في مسألتنا هذه الصواب أن الإحصار يكون في المرض وذهاب النفقة والحصر والعدو وغير حال. يقول إذا اشترط الإنسان إن محل حديث حبستني ففاته الحج هل يتحلل؟ نقول نعم يتحلل، لكن الأفضل له في مثل هذه الحال أن يتحلل بعمره حتى لا يضيع عليه الحج. نعم. الهدي بالإحصار، يقول الهدي بالإحصار هل هو واجب على من ساق الهدي؟ أي من ساق الهدي وجب عليه نحره أو عام؟ الآية تدل على العموم، فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدي. نعم. والفرار من يقول هل يعتبر الزحام من الإحصار؟ يقول هل يعتبر الزحام من الإحصار؟ بمعنى أن الإنسان يدع النسك لشدة الزحام، والجواب لا، لأن الزحام يمكن أن يخف في وقت من الأوقات. الأولى أن يرجع بعمرة. يقول إذا نسي السعي حتى وصل إلى بلده ثم رجع يكمل الحج، هل الأفضل أن يكون بعمرة أو لا؟ نقول الأفضل بعمرة، بل قد يتعين لأنه مر بالميقات وهو يريد الصلاة. نعم. فصل في من كان معه الهدي. فصل في من لم يجد هديا، وإن لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل، لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي. فإن نوى التحلل قبله لم يحل، فكان على إحرامه وكان يحل. وكان فإن نوى التحلل قبله لم يحل، وكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم، لأنه أقيمها هنا مقام أفعال الحج. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن المحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. ففيه المسألة الأولى أنه يجب عليه أن يصوم 10 أيام، والثانية أنه لا يحل حتى يصوم، والصحيح أنه لا يجب عليه صوم، وإذا لم يجب الصوم حل بمجرد الإحصار. ودليل ذلك أن الله تعالى قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولم يكن بدلا. وفي صيام التمتع وفي هدي التمتع قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام حج 7 إذا رجعت. وكونه ذكر البدل في هدي التمتع وسكت عن هذا يدل على أنه لا يجب، والقياس لا يصح، قياس لا يصح، لأن هدي التمتع هدي شكران على أصول النسكين مع التمتع بما أحل الله بينهما، وهذا هدي يشبه الجبران، وإن كان يتضمن الشكر لله عز وجل على إذنه بالتحلل، لكن هو أيضا فيه نوع من الجبران لما فاته من بقية الإسلام. فالصواب أنه لا يجب عليه الصيام، وأن المحصر يا سلام إذا لم يجد هديا حل بدون صيام. فصل في قضاء العمرة أو الحج. وليس عليه قضاء، وعنه يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية وسميت الثانية عمرة القضية. هذا لهذا الفصل غريب، يعني لا يحتاج إلى فصل، هذا مبني على ما سبق، ولا بد أن يكون هذا من الإستاذ سهوا أو خطأ. عادة أن الفصول يؤتى بها بمسائل جديدة لا يبني على ما سبق، وهنا مبني على ما سبق بحد العصر. لأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء، فمن فاته الحج. ووجه الأولى أنه تطور، زاد التحلل منه مع صلاح الوقت له، فلم يجب قضاؤه كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن. فأما الخبر فإن الذين صدوا كانوا 1400، والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الباقين بالقضاء. والقضية الصلح الذي جرى بينهم وهو غير القضاء، ويفارق الفوات فيه، ويفارق الفوات فإنه بتفريقه. المؤلف رحمه الله أصاب في سياق التعليل والتعليل، لكن بدأ بالتعليل قبل التعليل، والحقيقة أنه لا حاجة لنا أن نفعل ولا أن نقيس هذا قياس الذي في النظر، بل لنا أن نقول لا يجب القضاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به. والذين قضوا في عروض القضاء أقل من الذين يفسروا، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الدليل وهو دليل واضح. وأما تسمية عمر القضاء أو عمر القضية فلماذا؟ لأنها سميت ذلك لأنه من باب القضاء يعني مصالحة بينه وبين قريش. فصل في زوال الإحصار. فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر لم يجز له التحلل لأنه زال العذر، وإن زال العذر بعد الفوات تحلل بعمرة وعليه هدي للفوات لا للحصر لأنه لم يحل به. وإن فاته الحد مع بقاء الحصر فله الحل به لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى وعليه الهدي للحل. ويحتمل أن يلزمه هدي آخر للفوات. وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لسمه ذلك. قبل قليل ماذا قال؟ إذا أفسر وفاء ذكر في ذلك قولين في وجوب الهدي، وهنا لم يذكر القول، قال عليه الهدي وجزم به، ثم قال ويحتمل أن يلزمه هديا هدي للفوات وهدي للإحصار. والصواب أنه لازمه إلا هدي واحد للإحصار. ولننظر إلى الكلام الأول. قال ان الفرق بينهما ان هذا فيه في الهدي وهذاك في القضاء، يكون ظننا ان الحكم واحد، هذاك في القضاء وهذا في الهدي. الصواب انه يلزمه هدي واحد للاحصار فقط. وان حل بالاحصار ثم زال وامكنه الحج من عامه لزمه ذلك. وإن قلنا بوجوب القضاء أو كانت الحجة واجبة لأن الحج على الفور وإلا فلا. ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى. فإذا زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه، ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه. أما الآن فهي ذهبت هنا إلى ما يسمى القضاء، يسمى القضاء شروط القضاء. عندي بعد قوله قلنا بوجوب القضاء أو كانت حجة واجبة ويستحق أن يدنو من البيت لأنه مقصود، إن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعد أولى لأنه يأتي في سنة مهمة. ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة، والصلاة محل القرآن. ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف. فصل: فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين في المقام. فصل: ويشترط في الطواف الأشياء. على ستر أن يقرأ، لعلها ستر أن يقرأ. ما ترون ستر أن يقرأ حسن من شهر ورقة كامل، فإذا قرأ من الحرين ستة على شهر إذا قرأ من السلاجة إلى المفرد بعد يقول فإذا فرغ من السلاجة إن كان متمتعاً فإذا هدى معه قصر في شعره وحل من الإحرام لما رأى ابن عمر بعد ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في عمره في الحج إلا أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه عليه يقول اعلم ان الناظر في هذا الكتاب ان من قوله في اثناء القضاء الذي اوله فاته الى قوله دنا ولا اطهار مكرر ولعله من الكذب شيء المهم عندنا فاذا فرغ من السعي ان كان مثل ثم في أثناء هذا الفصل بعد هذا الفصل فصل ومصد عن عرب إيش كلام إيه هذه وما كان حرام فاسد فلا تحرم ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإبصار لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى فإذا زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع. وعلى هذا فيكون مما يلغز فيه يقال رجل أفسد حجه وقضاه لسنة واحدة متى يكون؟ إذا أحسن الحج الفاسد وتحلل منه ثم أمكنه أن يحج فهنا نقول حج ونهي عنه ونهي قضاء عن الفاسد وحينئذ يكون هذا العام حصل له حج حجتان فهمين الآن مفهوم شيء رجل فصل في حج فاسد والحج الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل ولنقل مثلا انه احرم بالحج من الثامن في منى هو في منى شاء مع زوجته هذا جماع قبل التحلل فحسب منى من الوقوف بعرفه صدر عدو عن الوقوف بعرفه وحصروه فتحلل تحلل بعمره وانتهى ثم انه سال الحصر نقول الان أحرم بالحج أحرم فإذا أحرم بالحج ماذا يلغيه؟ ينوي قضاء عن الحج الفاسد لأن الحج الفاسد تحلل منه فيكون القضاء الحج وقضاؤه في عام واحد ولا يتصور هذا إلا في هذا الوقت في من صد عن عرفة ومن صد عن عرفة وتمكن من البيت فله أن يتحلل بعمرة لأن له ذلك من غيره لأن له ذلك من غير حصر فمعه أولى. وعنه لا يجوز له التحلل بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يحل بعمرة، لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا. إلى فصل هذا ممنوع من الحج من قبل أيضا لأن إنما جاز له قولها عليكم التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه. ها هذا أكثر في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا. فصل في الحصر الخاص. فالحصر الخاص مثل أن يلبسه سلطان أو غريم ظلما أو بحق لا يقدر على إيفائه، والعبد إذا منعه سيده والزوجة يمنعها زوجها كالعام في جواز التحلل لعموم الآية وتحقق المعنى فيه. فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتان، إحداهما له التحلل لعموم الآية لأنه يروى العام لعموم الآية ويتحقق المعنى فيه ويتحقق المعنى فيه. فأما من يحصره مرض أو عدم نفقة عندي في أول سبيع الصف وايتا في أول سبيع هذا نفقة فيه رواية فيه رواية الآن إحداهما له التحلل لعموم الآية ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج فقد حل عليه حجة أخرى، رواه النسائي. ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو. والثانية ليس له التحلل لأن ابن عباس وابن عمر قال: لا حصر إلا من حصر العدو. ولأنه لا يحصر إلا حصر من فعل إذا قلت أن الكسر لأن ابن عباس وابن عمر قال: لا حصر إلا حصر العدو. ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص من والتخلص من الأذى به بخلاف حصر العدو. وقد عرفتم قبل قليل أن الصواب أنه يحصل بالحصر. باب الهدي. يستحب لمن أتى مكة أن يهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة، رواه البخاري ولم يقل في حجته. ويستحب استثمانها واستحسانها لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: هو الاستثمان والاستحسان والاستعظام أفضل الهدي والأضاحي. نعم، أفضل الهدي، أفضل الهدي والأضاحي الإبل. عندنا وقف. كيف؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة